وقد قصر الله تعالى عبادة على نفسه كما قال تعالى في فاتحة الكتاب، في فاتحة الكتاب كل من حفظ الفاتحة فقد قامت عليه الحجة فهو كافر، يعني باطنا وظاهرا، كل من حفظ الفاتحة فهو كافر ظاهرا وباطنا. فإذا قيل هؤلاء يقول لا إله ويصلون، حينئذ ماذا قل؟ قد قامت عليهم الحجة، صحيح أو لا؟ قامت عليهم الحجة، فهم كفار ظاهرا وباطنا. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، ففيه قصر أو لا؟ فيه قصر، وهو تقديم حقه التأخير مفعول به. قال وفي الحديث المتفق عليه فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، حديث معاذ معروف. فالعبادة بجميع أنواعها ما دق منها وجل حق الله تعالى على عباده، لا يصلح منها شيء لغيره كائنا من كان مطلقا وإن قل. فمن صرف من العبادة شيئا لغير الله فقد جعله شريكا لله في حقه، جعله شريكا لله في حقه، يعني أضاف للمخلوق ما هو من خصائص الرب جل وعلا، فشبه المخلوق به بالخالق، وذلك ينافي التوحيد، ينافي التوحيد لأنه يناقض لا يجتمعان. مشرك يفرد الله تعالى بالعبادة هو مشرك، هذا لا وجود له، لا وجود له البتة. إذا أفرد الله تعالى بالعبادة معناه ماذا؟ لم يعبد سوى الله تعالى، إذا لم يتوجه لا بقلبه ولا بلسانه ولا بأعماله إلى مخلوق كائن من كان، فإذا حصل التوجه انتقض عنده التوحيد. ولذلك قال وذلك، أي هذا الشرك الذي هو جعل شريك مع الله تعالى في حقه ينافي التوحيد، يعني من أصله، حينئذ يكون مشركا ولا يكون موحدا، الذي دلت عليه الآيات المحكمات.